اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. أقول الشارح رحمه الله: أم حبيبة هذه مستحاضة ابنة جحش بن رئاب الأسدي أخت زينب بنت جحش، وكانت أي أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ويقال فيها أم حبيبة. وأهل السير يقولون إن المستحاضة حمنة بنت جحش. قال أبو عمر حمنة مفتوح عندك؟ عندي مفتوح حمنة. يقولون إن المستحاضة حمنة. قال أبو عمرو قال أبو عمر ابن عبد البر: والصحيح عند المحدثين أنهما كانتا مستحاضتين جميعا، حمنة وأم حبيبة. ووقع في نسخ من هذا الكتاب فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن تغتسل لكل صلاة. وليس هذا اللفظ في الصحيحين ولا أحدهما ولا في أحدهما، وليس في الصحيحين ولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما في الصحيح فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، فأمرها أن تغتسل دون تكرار، لم يذكر تكرارا، وإنما التكرار كان من فعلها هي، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم به، فأمرها أن تغتسل مطلق الاغتسال فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي كتاب مسلم عن الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هو شيء فعلته هي، وإنما هو شيء فعلته هي. وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة في رواية ابن إسحاق خارج الصحيحين. فاللفظ الذي ذكره الشيخ في بعض نسخ العمدة: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. هذا الحديث بهذا اللفظ مروي في أبي داود ومروي عند البيهقي، والشيخ النووي رحمه الله كما في الحاشية عندك أبين أن الحفاظ يضعفون هذه الرواية، يضعفون الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة. البيهقي ضعف هذا، والحفاظ قبله ضعفوا هذه الرواية. طيب، على فرض ثبوتها فبعض الفقهاء استند إلى هذه الرواية وأوجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. طبعا خلي بالك من شيء، قال: والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت والعدد. يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة. كيف نفهم هذا الكلام؟ الجمهور لا يجيبون على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة بناء على أن هذه الرواية التي فيها الأمر بالغسل لكل صلاة ضعيفة. طب على فرض ثبوتها، على فرض ثبوتها فكيف نحملها؟ قالوا: نحملها على إيه؟ نحن لا نوجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ونحمل هذه الرواية على مستحاضة معينة، مستحاضة ناسية للوقت والعدد، يعني هي لا تعلم اللحظة التي تكون فيها حائض واللحظة التي تكون فيها مستحاضة، ناسية للوقت الذي تبتدئ فيه الحيضة أو تبدأ فيه الحيضة وتنتهي فيه الحيضة وناسية لقدر الأيام التي كانت تحيض فيها، وبالتالي هي إيه؟ لا نستطيع أن نردها إلى التمييز لأنها لا تميز بين بدء الحيضة ونهايتها، ولا نستطيع أن نردها إلى العادة لأنها لا تعلم قدر الأيام التي تحيض فيها، وبالتالي الأمر مشتبه عليها تماما، فهي لا تعلم متى تبتدي الحيضة ومتى تنتهي. فنقول يقولون في مثل هذا أنها في كل لحظة يمكن أن نقول أن هذه اللحظة انقطع فيها الدم، انقطع فيها دم الحيض، وإن كان دم الاستحاضة مستمر يبقى في كل لحظة تحتمل أن تكون إيه أن انقطع عنها دم الإيه الحيض، وبالتالي إذا جاء الظهر تغتسل الظهر لأنه يحتمل أنها طهرت قبله أو انقطع دم الحيض عنها قبل الظهر، فإذا جاء العصر يحتمل أن الدم انقطع عنها قبل العصر، وهكذا في كل إيه في كل صلاة. حملوا ذلك على إيه؟ على مستحاضة لا تعلم قدر الأيام ولا تعلم صفة الدم، واضح؟ واستدل بعضهم على أنه لا يلزم الغسل لكل صلاة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم اغتسلي وصلي، من حيث أنه لم يأمره أو لم يأمرها لم يأمر بتكراره لكل صلاة ولو وجب لأمر به. واستدل أيضا بتلك الرواية على من يقول إن المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد وتغتسل للصبح وحده، ووجه الدليل ما ذكرناه. في حديث حمنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر. الذي يحصل عندي من مجموع ذلك تلخيص ما سبق، نقول أن المستحاضة إذا كانت مميزة ترد إلى تمييزها، وإذا لم تكن مميزة وكانت معتادة ترد إلى عادتها، وإذا لم تكن مميزة ولا معتادة فكما قلنا تمتنع عن الصلاة في أول الشهر يوما وإيه وليلة. ثم بعد ذلك نقول إذا حكم بانقضاء دم الحيض بناء على التمييز في المميزة أو بانقضاء أيام العادة في المعتادة أو بانقضاء يوم والليلة في غير هذه وتلك، إذا حكم بانقضاء دم الحيض فالواجب عليها أن تغتسل مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الغسل أمرها بالاغتسال مطلقا، والمطلق يقع على المرة الواحدة، فالواجب عليها أن تغتسل مرة واحدة. ثم بعد ذلك نقول يستحب لها أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا، يستحب لها أن تجمع يعني يلزمها الاغتسال مرة واحدة ويلزمها الوضوء لكل صلاة لأن حدثها دائم، فالواجب عليها أن تغتسل مرة واحدة والواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها أن تغتسل أن تجمع بين الصلاتين وأن تغتسل لهما غسلا واحدا، وهذا ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب، وهذا هو الذي يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم إن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجلين العصر فتغتسلين لهما غسلا واحدا ماشي وتصلي، وكذلك تصنع في المغرب والعشاء وتفرد الفجر بالاغتسال، يمكن أن يقال أن هذا ورد بصيغة إن قويتي ولو كان واجبا ما علقه على الاستطاعة. فالظاهر الذي يظهر من لفظ هذا الحديث أن هذا إيه أن هذا لو قيل به فهو مستحب وليس بواجب. المراد بقوله إن المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد في وقتيهما، يعني تغتسل مرة واحدة. هذا الجمع هو جهاز الجمع، يقول عنه الفقهاء الجمع الصوري، الجمع الإيه؟ جمع في الصورة فقط. هي صلت الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، فهو جمع بينهما في الصورة، لكن هذا في نهاية وقت الظهر وهذا في أول وقت ما إيه؟ العصر. فقبل العصر تغتسل، قبيل العصر تغتسل فتصلي الظهر ثم تصلي العصر، وقبيل العشاء تغتسل فتصلي المغرب، فيؤذن للعشاء فتصلي العشاء، والصبح تغتسل له إيه؟ مرة. هذا لو قيل به يكون على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ماشي. طيب لماذا لا يجب؟ لماذا لا يجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها إلا بغسل وبغسل مطلق، والغسل المطلق يقع على المرة الواحدة، ولم يأمرها بالتكرار، ولو كان التكرار واجب لإيه؟ لأمرها به. لم يأتي الرواية عند أبي إسحاق. إيه؟ وإن هذا اللفظ اللي هو رواية اللي هو أمرها أن تغتسل كل صلاة، هذا الحديث بهذه اللفظة ضعفه المحدثون، اللي هو فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، هذه الرواية ضعفها لإيه؟ المحدثون. والذي سابق في الصحيحين وفي غيره أن النبي أمرها أن تغتسل ولم يقيده بإيه؟ بتكرار، فكانت هي تغتسل لكل صلاة، فهذا بالفعلية هي ولها يدل على الوجوب. يبقى تحصل لنا من ذلك أن الغسل مرة واحدة واجب، وأن الوضوء لكل صلاة واجب، وأن الجمع بين الصلتين والاغتسال لهما غسلا واحدا هذا لو قيل به يكون مستحبا لا يكون إيه؟ واجبا. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال الشيخ رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها هو أن اغتسال الرجل لمرأة في إناء واحد جائز، وقد مر الكلام فيه في حديث الاغتسال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وقلنا أن فيه دليل على إيه؟ على جواز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل إيه؟ الرجل. الثاني جواز مباشرة الحائض فوق الإزار، الإزار ثوب يستر ما بين السرة والإيه والركبة، جواز مباشرة الحائض فوق الإزار، والإزار ثوب يستر ما بين السرة والركبة. طيب ما دليل هذا الجواز؟ قال الشيخ لقولها فأتزر فيباشرني، فأتزر فيباشرني، واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار، وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز، وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار. فيما تحت الإزار أي فيما بين السرة والركبة؟ نعم. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني، كانت عائشة رضي الله عنها تستر ما بين السرة والركبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يباشرها فيما دون ذلك، أو فيما فوق ذلك، فيما فوق ذلك. واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار، وليس في هذا الحديث تصريح بالمنع ولا الجواز، وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار. أي وجوب؟ يعني لا يدل على وجوب ستر ما بين السرة والركبة والاستمتاع فيما عداه، والاستمتاع فيما عداه. النبي كان يصنع هذا، لكن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، يعني لا يدل على أنه يجب عليك إذا أردت مثل ذلك من امرأتك أن إيه؟ أن تستر ما بين السرة والركبة وأن تستمتع فيما فوق ذلك. والفعل مجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على ماذا؟ الفعل مجرد يدل على إيه؟ على الاستحمام. لا، على الجواز. الفعل المجرد يدل على الفعل النبي يدل على الجواز فقط. نعم. ولا يكون مستحبا. لا، هو فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز للفعل. وقلنا الجواز هذا يصدق بالواجب ويصدق بالمندوب ويصدق بالمباح. يعني الجواز هنا بمعنى إيه؟ بمعنى رفع الحرج. فقاعدة الأصولية تقول فعله صلى الله عليه وسلم الفعل المجرد. فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد يدل على الجواز للفعل، الجواز بمعنى رفع الحرج الشامل للواجب والمندوب والمباح. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تعين واحد من الثلاثة تحتاج إلى قرينة، إلى دليل مساعد يعين، قرينة تعين. واضح؟ فلا تستطيع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عائشة تتزر فيباشرها، لا تستطيع بمجرد هذا الفعل أن تستدل على أن ذلك يجب، على أن من أراد مثل ذلك من امرأته أن يفعل مثل ما كان النبي يفعل، لأن فعله يدل على الجواز، على الجواز ولا يدل على الوجوب. يدل على الجواز عموما ولا يدل على الوجوب وجه خاص. واضح؟ شيخ، عندي وليس في هذا الحديث ما يقتضي إباحة أو منع، قريبة من ما هو مكتوب، يعني تصريح بمنع أو ولا جواز، قريب يعني قريب من اللفظ الذي عندي. طيب، في عندكم إشكال في هذا؟ على المختار على ما على المختار في الأصول، على المختار في الأصول، على المختار في الأصول أن الفعل فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز على وجه العموم ولا يدل على الوجوب بوجه الخصوص. طيب، حاصل هذا الحاصل اللي كان في هذه المسألة ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاستمتاع بالمرأة فيما دون يعني المرأة الحائض يحرم جماعها، هذا لا خلاف فيه. وهل يستمتع بها فيما بين السرة والركبة أو لا يستمتع بها فيما بين السرة والركبة، هذا محل خلاف بين الفقهاء. فبعض الفقهاء منع من ذلك، منع من ذلك. ودليل المنع عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار، ما فوق الإزار. فهذا الحديث يدل على ما فوق الإزار يحل وما دون الإزار لا يحل. سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. طيب، هذا الحديث مضعف أو ضعفه المحدثون، وعلى فرض ثبوته هو يدل بالمنطوق على إيه؟ يدل على أن ما فوق الإزار حلال، ويدل بالمنطوق على أن ما فوق الإزار حلال، ويدل بمفهومه على أن ما تحت الإزار يحرم. واضح هذا؟ فالدلالة على حرمة ما تحت الإزار دلالة مفهوم. هذه الدلالة معارضة بمنطوق، بدلالة منطوق، وهو منطوق قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وبالتالي مذهب الشافعي رحمه الله أنه يحل للرجل أن يستمتع بما فوق الإزار وبما دون الإزار، ولا يمتنع إلا عن الجماع، ولا يمتنع إلا عن الجماع. ولك في هذا الأمر عدة تصرفات، إما أن تقول الحديث الذي فيه المنع عما تحت الإزار غير ثابت، أو تقول أنه على فرض ثبوته أيضا، فهو دلالته على المنع دلالة مفهوم. ما يحل للرجل من امرأته قال ما فوق الإزار، يبقى ما فوق الإزار حلال، هذا منطوق، وما تحت الإزار بالمفهوم حرام بالمفهوم، إذا دلالة مفهوم، وشرط العمل بالمفهوم ألا يعارضه منطوق أقوى منه، وقد عارضه منطوق أقوى منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح، وبالتالي يقدم منطوق هذا الحديث على مفهوم الحديث السابق، ويكون في هذا دليل على مذهب الشافعي رحمه الله من حل الاستمتاع بما دون الإزار. هذا ما يتعلق بالإيه بهذه المسألة. أما الاستناد إلى فعله صلى الله عليه وسلم فأتذر فيباشرني، هذا قلنا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على مطلق الجواز الصادق بالواجب والمندوب والمباح. الثالث فيه جواز استخدام الرجل امرأته، فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة. وجه الدلالة على هذا الأمر هو قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بعائشة في إيه؟ في غسل رأسه، فيدل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يستخدم امرأته فيما إيه؟ فيما خف من الشغل، في غسل رأسه ويلحق به في غسل ثوبه، في صنع طعامه، ماشي، في يعني الأمور التي جرت العادة بأن تستخدم فيها النساء. الرابع فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر، فإن بدنها غير نجس إذا لم يلقى إذا لم يلاقي نجاسة. كيف نفهم هذا الكلام؟ عائشة رضي الله عنها باشرت بيدها رأس النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة غسلت رأس النبي فباشرت رأسه بإيه؟ بيدها. فهذا دليل على ماذا؟ على طهارة يده، بل وعلى طهارة سائر بدنها، وعلى طهارة سائر إيه؟ بدنها. فيجوز للحائض أن تباشر مثل ذلك، أن تباشر مثل هذا العمل. وفي دليل على ما قلنا أنه يعني لا يتجنب من الحائض إلا إيه؟ إلا موضع الفرج، وما سوى ذلك فبدنها إيه؟ بدنها طاهر، بدنها طاهر. وهذه فيها هذا الحكم فيه وسطية كما تعلمون بين إيه مذهب اليهود أن الإيه أن الحائض نجسة فتجتنب في المأكل والمشرب وفي كل شيء، واضح؟ هذا مذهب الإيه اليهود. مذهب النصارى مخالف، فلا يمتنعون من الحائض عن شيء، لا أكل ولا شرب ولا جماع ولا غيره، والإسلام وصل بين هؤلاء وهؤلاء. فالذي يجتنب من المرأة الحائض هو موضع الأذى، وما سوى ذلك فيحكم بإيه؟ فهي طاهرة، واضح؟ الخامس فيه أن بمثل هذا الفعل إيه؟ بمثل هذا الفعل بمثل هذا الفعل اللي هو غسلها لرأس النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرتها بيدها لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدنها طاهر إذا لم يلاقي نجس. الخامس فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، بدليل إيه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد، فيخرج رأسه وبقي اعتكافه. فيه دليل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه ويقاس عليه غيره من الأعضاء، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء. مثل هذا القياس يسمى بالقياس في معنى الأصل، القياس في معنى قياس في معنى الأصل لا يحتاج إلى جامع، لا يحتاج إلى جامع، يعني اليد مثل الرأس، الرجل مثل الإيه، مثل الرأس، بل يعني أعظم في الإنسان رأسه. حتى أنشدنا قبل ذلك أو أنشدنا الشيخ قبل ذلك بيت الشنفرة، لو إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري، ماشي، إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري، يعني إذا قطعوا رأسي واحتملوها وتركوا باقي جسدي، فهم؟ فقد ذهبوا بإيه؟ بأكثري، أكثري موجود في الرأس. فالنبي إذا أخرج رأسه فقد أخرج إيه؟ أكثره، ولم يحكم بإيه؟ ولم يحكم بفساد اعتكاف. فكذلك سائر الإيه؟ سائر الأعضاء. هذا يصدق بما لو بقي في المسجد أذن من أعضائه وأخذ جميع البدن. صحيح، وهو سيقول ذلك. البيت كنا عندما شرحنا المرة السابقة أنا كنت أريد أن أنبه على هذا، يعني فالواقع لنا خطأ في شرحه هذا البيت، يعني لو إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائر، هو يقول يعني إذا قطعوا رأسي فاحتملوها وذهبوا بها وتركوا جسدي سائر جسدي عند الإيه؟ عند الملتقى. هذا هو المعنى، ربما وقع لنا خطأ في شرحه عندما انشده الشيخ، يعني هذا هو يعني الذي يظهر في معناه. هذا شاهد على إيه؟ على أن سائر بمعنى بقية، سائر بمعنى بقية، فلا تكون من ألفاظ العموم، ولا سائر بمعنى كل فتكون من ألفاظ العموم، هذا كان خلاف. فالشيخ أنشد هذا البيت على أن سائر بمعنى باقي الشيء فلا يكون من ألفاظ العموم. طيب، فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد. يبقى لا يفسد اعتكافه إلا بإيه؟ إلا بخروج جميع أعضائك. فلو أخرجت جميع أعضائك إلا عضوا فأنت إيه؟ ما زلت معتكفا. وقد يستدل به على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لم يحلف، ماشي. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحدث بذلك. واضح كده؟ خروج بعضه ليس كخروج كله. من حلف ألا يخرج من بيت فخرج ببعض بدنه، نقول خروجك ببعض بدنك ليس كخروجك بكل بدنك، وبالتالي لا تحنث إلا بخروج الجميع. الخروج لا يتعلق بالباء، الاسم الخروج لا يتعلق بالباء وإنما يتعلق بالجميع. هذا بينه لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو إيه؟ معتكف وأخرج بعض جسده ولم يفسد اعتكافه، فيبقى الذي يفسد به الاعتكاف هو خروج كل البدن. وقد أعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الخروج من مسجد أو من مكان ما لا يكون إلا بخروج جميع البدن، وأن خروج البعض ليس كخروج الكل، والحنث في اليمين لا إذا تعلق بالخروج فإنما يتعلق بخروج الكل لا بخروج البعض، فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل، أعني كل البدن. في شيء؟ أيوه. إيه؟ فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين. الكون يعني الاستقرار في المكان، الكون في المكان الاستقرار فيه. فأنت تقول والله لا أخرج من هذا البيت، يعني أنت تقسم على بقائك واستقرارك في هذا المكان وكونك، ماشي، يعني الكون بمعنى الوجود والاستقرار. الكون مصدر إيه؟ كلام أي كان التامة لندخله كانت تامة كان كان بمعنى وجد كانت تامة بمعنى كان بمعنى حصل حصل وجد كانت تامة مصدرها الايه الكون الكون الوجود الاستقرار وانت تقدر في النحو تقول ايه كائن او مستقر ان هو بمعنى واحد الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا خائف فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائط وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة وجواز ملابستها أيضا كما قلنا الملابسة بمعنى المخالطة الملابسة بمعنى المخالطة فيه ما تقدم من طهارة بدن الحائط وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة فثوبها ثوبها الذي يلامسها طاهر بدنها طاهر فيما عدا موضع الأذى بدنها طاهر وما يلابسها وما يخالطها من ثوب ونحوه أيضا محكوم بطهارته والنبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على في حجرها ماشي لأن حجرها طاهر فيه ما تقدم طهارة بدن الحائط وما يلابسها وما يخالطها كالثوب مما لم تلحقه نجاسة أنه يحكم بنجاسة البدن إذا لحقه نجاسة ويحكم بنجاسة الثوب إذا لحقه نجاسة إذا لم تلحقه نجاسة فهو فالثوب طاهر والبدن طاهر وجواز ملابساتها أيضا وجواز إيه مخالطتها كيف هذا النبي وضع رأسه يعني ما تلابسه هي محكوم بطهارته والشيء الذي يلابسها هي أيضا محكوم بطهارته فالنبي وجد منه هذا الأمر أنه وضع رأسه في حجره وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحصل التنصيص عليه إذا كان ثم ما يهم منعه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا خلي بالك من شيء النقل إنما يكون عندما يوجد داعي للنقل يعني نقل الخبر عندما يوجد داعي للنقل يعني ما وجدنا أحد يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين مثلا كان يصلي الصلوات الخمس معلوم أنه يصلي الصلوات الخمس في الاثنين فما هو معلوم لك لا ينقل إليك كان النبي في يوم الاثنين يصلي الصلوات الخمس ما وجدنا خبرا مثل هذا لأن ما هو معلوم لا ينقل طيب لو فرضنا مثلا أنا أقول ما يقوله الشيخ يعني أو ما يريد الشيخ أن يقرره لو فرضنا مثلا أنه تقرر في أذهان الكل أن الحائض تقرأ القرآن ويجوز لها أن تقرأ القرآن فلماذا توسع عائشة وتقول كان النبي يتكئ في حجري فيقرأ القرآن إذا كان يجوز لها هي أن تقرأ فكيف يعني ما الحاجة لأن تخبر أن النبي كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن واضح وبالتالي هو لا يحصل منها الإخبار بذلك والتنصيص على ذلك إلا مثلا إذا استقر في الذهن أن الحائض لا تقرأ القرآن فربما يتوهم ولا يقرأ القرآن بجواره ولا يقرأ القرآن يعني إذا كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن فربما يتوهم توهم أنها إذا كانت لا تقرأ هي القرآن فلا يجوز أن يقرأ القرآن في حجرها، فهي نصت على أنه إيه؟ كان النبي يتكئ في حجر فيقرأ القرآن لكي تزيل التوهم الذي قد يقع عند البعض من إيه؟ من أن الحائض لا يقرأ القرآن في حجرها كما أنها هي لا تقرأ القرآن، كما هي ممنوعة من القرآن فربما يتوهم توهم أنه لا يقرأ القرآن في حجره، فأرادت أن تزيل هذا التوهم فنصت على ذلك، كان النبي يتكئ في حجره فأقرأ القرآن. ماشي. وكان مضطجعا النبي صلى الله عليه وسلم، هي إذا كانت جالسة فيبقى النبي مضطجع، لا يتصور إلا ذلك، يعني يضع رأسه على رجله، هذه هي معروفة. يعني عندنا لابد أن تقرأ القرآن على هيئة معينة احتراما للقرآن. كيف هذا؟ يعني مثلا يضع تكون هي في ظهره مثلا، يعني أين يضع رأسه؟ لا هو يقول يعني لا عندنا هكذا كما نقرأ الكتاب الآن، نقرأ هكذا لابد أن تكون جالسا ماسك المصحف يعني لو قرأت القرآن يعني أنت مضطجع أو حتى مائل للانتظار كذا يعني يوبخونك يعني لابد أن تكون جالسا جالسا مستقبلا. طب هذا لا يتصور في هذا الحديث، هذا لا يتصور في يدل على الجواز على القراءة على أي هيئة كانت. نعم شيخنا، أنا مهما فكرت في هذا الحديث لا أرى أنه يدل على عدم جواز قراءة القرآن للحائض، يعني إذا ما بينت أنه كان مضطجعا على رجليها وكان يقرأ القرآن أن هذا الكلام يدل على عدم جواز قراءة القرآن للحائض. بمعنى لماذا؟ لأنها يعني كأنها تخبر صفته كيف كان هو، يعني هو يقرأ لكن هي لا تقرأ. يا مولاي في السر والجهر علاني. إذا كان هو يقرأ عليها أن تستمع لي. هي تستمع لا شك، لكن هو يعني أنت تأخذ منه دليلا على أنها لا تقرأ، ما هذا مثلا كان الشيخ يقول فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن من جهة تنصيصها على ذلك، وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم إيه منع. بما يوهم منعه، إذا هي لا تقرأ القرآن فلا يقرأ القرآن في حجرها. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة، طب إذا كانت هي يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا يجوز أن يقرأ القرآن في حجرها من باب أولى، ولا تحتاج إلى أن تنص هي على أن النبي كان يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وكان النبي يصلي النافلة في بيتي وأنا حائض، هي لا تحتاج إلى أن تقول هذا، وكان النبي يصلي النافلة في بيتي وأنا حائض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في بيتي وأنا حائض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء في بيتي وأنا حائض، لأن معلوم أن هذا جائز، فلا ليس بحاجة إلى أن تخبر عنه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا، أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. ماشي. ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن. الشافعي يستدلون بحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا الحديث فيه ضعف عند المحدثين، هذا الحديث فيه ضعف عند المحدثين. ومشهور مذهب أصحاب مالك جوازه، أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، بناء على أن الحديث الذي ورد في منع الحائض حديث ضعيف لا تقرأ الحائض ولا الجن شيئا من القرآن. وبناء على أن الأصل الإيه؟ الأصل الجواز. الأصل الإيه؟ الجواز. عندك شيخ أصحاب ساقط؟ عندي أصحاب موجودة مشهور مثلا أصحابي مالك. الحديث الخامس عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة ابن الأشيم ابن أشيم بصرية أخرج لها الشيخان في صحيحهما. والحروري من ينسب إلى حرورا والحروري من ينسب إلى حرورا وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي حتى ولو لم يكن في هذا الايه الموضع ماشي. يبقى هذا ايه من باب النقل العرف يعني هو بوضع اللغة الحروري من ينسب إلى حروراء لم يجتمع في أوائل الخوارج ماشي صار لفظ حروري يطلق على ايه على كل خارجي حتى ولو لم يكن من هذه البلدة ماشي. ومنه قول عائشة لمعاذ أحرورية أنت وهي لا تستفهم عن المكان الذي تسكن فيه هي تسكن في المدينة فاهم هي تسكن معها في المدينة فقولها أحرورية أنت أي أخارجية وإنما قالت ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة. وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الشيخ مدخل العيد رحمه الله قال أن الحائض لا تأخذ الصلاة وهذا كان إيه؟ كان الإجماع وهذا كان الإجماع ولم يخالف فيه إلا الخوارج. وقلنا قبل ذلك هذا من الشيخ إما لأنه لا يعتد بخلاف الخوارج مطلقا أو لا يعتد بخلاف الخوارج في هذه المسألة لأنه قول إيه؟ جاز أنت كنت تقول لي الكاف تقتضي التشبيه فمعنى ذلك أن إيه أنه كالإجماع يبقى ليس بإجماع هو كالإجماع لكنه ليس بإجماع. يمكن أن نقرر هذا أيضا في ضوء القاعدة أن الكاف تقتضي التشبيه والتشبيه يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به بأن نقول إيه يعني الإجماع الذي فيه خلاف الخوارج كالإجماع الذي إيه؟ ليس فيه خلاف تبقى تتحقق المغايرة على ذلك. يبقى الإجماع الذي فيه خلاف الخوارج ونحن لا نعتد بخلافهم فهو إيه؟ كالإجماع الذي لا خلاف فيه ماشي. هذه يعني إيه؟ أنت سألت وأنا ما أجبت فهذه هي إجابته ماشي. مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة أن الحائضة تقضي الصلاة وإنما ذكرت ذلك أيضا وإنما ذكرت ذلك أيضا لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار واضح. وإنما ذكرت ذلك عائشة لماذا واجهتها بهذا الكلام هي تسأل عن سؤال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فتقول لكذا ولكذا تقضي الصوم لكذا ولا تقضي الصلاة لكذا لكنها يعني واجهتها بهذه المقولة أحرورية أنت فلماذا واجهتها بهذه الجملة لأن سؤال معاذة ليس على صيغة السؤال المجرد التي تجاب عنه مباشرة وإنما لما كان سؤالها يحمل معنى الإنكار وجهت بما تستحق من الإنكار يعني هي سؤالها يحمل صيغة الإنكار فهي إيه وجهت بإنكار من عائشة رضي الله عنها يبقى هذا من جواب الإنكار بالإنكار ماشي. بل صيغتها، بل صيغة سؤالها قد تشعر بالتعجب والإنكار. ماذا قالت هي؟ ما بال الحائض، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كأن المعنى إيه؟ لا يتجه فرق بين الأمرين. فلماذا؟ فلماذا؟ فلماذا الفرق؟ ماشي؟ كما تقول أنت مثلا ما بال اليد تقطع في ربع دينار ثم تودى بخمسمائة دينار؟ يعني إذا سرقت اليد تقطع في ربع دينار، وإذا اعتديت على أخيك فقطعت يده تدفع الدية خمسمائة دينار. فأنت تريد السؤال مورد التعجب والإنكار، ماشي؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ فأجابتها بأن قالت، فأجابتها معاذة بأن قالت: لا، لست حرورية، ولكني أسأل، أي أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب، بل لطلب مجرد العلم بالحكم. ماشي؟ حكم هي ذكرت في السؤال نفسه، يعني قد تقضي الثلاثة وتقضي الصوم. السؤال جيد، بس هي موجود عندي هكذا، يعني لو يجوز لنا أن نتصرف في التشكيل، يعني بل لطلب مجرد العلم بحكمة الحكم، بحكمة الحكم. فهي الحكم مقرر عندها أنها تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، فهي لا تسأل عن الحكم لأنها تعرفه، وإنما تسأل عن إيه؟ عن حكمة الحكم. فأجابتها عائشة بالنص. ولم تتعرض للمعنى لأنه أبلغ أقوى في الردع عن مذهب الخوارج. هي هو ما حصل السؤال؟ هي تسألها عن الفرق، عن وجه الفرق، لماذا فرق الشارع بين الصوم والصلاة وكلاهما عبادة؟ لماذا فرق الشارع بين الصوم والصلاة؟ كلاهما عبادة نهى الشارع الحائض عن فعلها أثناء الحيض، فلماذا فرق فأمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة؟ فأجابتها عائشة بالنص، أجابت عن وجه الفرق بالإيه؟ بالنص. كنا نؤمر بهذا ولا نؤمر بهذا، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا في مبحث أصولي يعني ممكن نتلمحه من هذا الكلام، وهو إيه؟ أولا الفرق، هذا الفرق في نظري أنا مبحث دقيق جدا من مبحث أصول الفقه، مبحث الفرق التفريق بين الشيئين مبحث دقيق جدا من مبحث الأصوليين. طب الأصل عند الأصوليين أنه يفرق بالوصف، الأصل عند الأصوليين أن يفرق بالإيه؟ بالوصف. كما لو جئت أنت على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تقيس فتقول يقتل المسلم بالذمي قياسا على قتل المسلم بالمسلم، يقتل المسلم بالذمي قياسا على قتل المسلم بالإيه؟ بالمسلم، بجمع القتل عمد العدوان في كله. فيأتي الشافعي فيفرق فيقول إيه؟ قتل المسلم بالمسلم اللي هو الأصل تحققت فيه المساواة فوجب فيه القصاص، وقبل المسلم بالذمي اللي هو الفرع لم تتحقق فيه المساواة فلم يجب فيه القصاص. أنت فرقت بالإيه؟ بالوصف، وصف المساواة، المساواة المتحققة في قتل المسلم بالمسلم اللي هو أصل قياسك، وليست متحققة في فرع قياسك اللي هو قتل المسلم بالإيه؟ بالذمي. فالأصل أن يفرق بين الفرع والأصل، يفرق بالإيه؟ بالوصف، وصف له صفات معينة، يعني ليس كل وصف يصلح للفرق، وصف بصفات معينة. فالأصل عندي أن يفرق بالوصف. طب هل يجوز أن يفرق بالنص؟ دي مسألة فيها نظر أصولي أو خلاف. وبعض الأصولين يصحح أن يفرق بين الحكمين بالإيه؟ بالنص. ولك أن تستشهد على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أنها فرقت، يعني كأن لو أردنا أن نصيغ هذا على صيغة القياس أصل وفرع أستطيع، فأقول مثل إيه الحائض تقضي الصوم فتقضي الصلاة، يبقى أقيس أنا وجوب قضاء صلاتها على وجوب قضاء صيامها بجامع أن كل منهما عبادة تمتنع عليها في حال الحيض، بجامع أن كل منهما عبادة تمتنع عليها في حال الحيض. هذا أصل هذا فرع. لو أردنا أن نقيس هذا القياس نقول هذا القياس لا يصح لوجود الفرق. طيب اثبت الفرق، اثبتته عائشة بالايه؟ لم تفرق بالوصف، فرقت بالايه؟ قالت كنا نؤمر بهذا ولا نؤمر بذاك، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ففرقت بالنص. الاصل عند الاصوليين ان التفريق يكون بالايه؟ بالوصف. لكن هل يجوز التفريق بالنص؟ لنا في حديث عائشة شاهد على ذلك، على جواز ذلك. وقد ذكروا أن الشافعي رحمه الله في إحدى مناظراته قال له خصمه هل تجد فرقا بين الأصل والفرع، هل تجد فرقا بينهما غير النص، هل تجد فرقا بينهما غير النص؟ فقال له الشافعي وأي فرق أحسن من النص، وأي فرق أحسن من النص. فبرضك هذا يعد شاهد أن الشافعي رحمه الله يفرق بالإيه؟ كما يفرق بالوصف يفرق بالإيه؟ بالنص. عائشة رضي الله عنها فرقت بالنص. واضح؟ فأجابتها عائشة في بيان الفرق، أجابتها بإيه؟ بالنص، ولم تتعرض للمعنى، ولم تتعرض للمعنى اللي هو الحكمة في ذلك، لماذا أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، المعنى والحكمة في ذلك. قال الشيخ لأن التفريق بالنص أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج. يعني إذا ذكرت أنت معنى ربما يواجهك الخوارج بمعنى آخر، أنا أذكر معنى فيقابلون المعنى بالمعنى، أنا أذكر حكمة فيقابلونها بإيه؟ بحكمة أخرى، لكن النص أقطع لمذهبهم وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة، بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة لإيه؟ أنا أذكر معنى فأنت تذكر إيه؟ معنى المقابل. ممكن لو أنا أذكر المعنى نقول قضاء الصلاة فيه مشقة، قضاء الصلاة، الصلاة تتكرر في كل يوم، هذا المعنى سيذكره الشيخ، الصلاة تتكرر في كل يوم، فلو أجبنا عليها قضاء هذه الصلاة المتكررة لشق ذلك إيه عليه، فربما الخارجي يقول وإن شق عليه إن لك من العمل قدر نصبك، فكلما وجدت المشقة كان الإيه كان الأجر، فهي تقضي الصلوات وتجد في ذلك مشقة ويكون هذا إيه أعظم لإيه لأجرها، فيمكن المعنى أن يقابل بالمعنى، لكن النص بأي شيء يقابل؟ لا يقابل، لا يقابل إلا بالبدعة، يعني السنة لا تقابل إلا بالبدعة. والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك أن الصلاة تتكرر، فإيجاب قضائها يفضي إلى حرج ومشقة، إيجاب قضاء الصلاة المتكررة يفضي إلى حرج ومشقة، والله عز وجل قال في الكتاب العزيز وما جعل عليكم في الدين من حرج، فعفي عنه. عندكم قاعدة تقول يعني القاعدة معروفة المشقة تجلب التيسير، فعفي عنه بخلاف الصوم فإنه غير متكرر، وضوح عدم تكرره، المرأة تحيض 5 أيام 6 أيام، فإن وقع لها ذلك في شهر رمضان يقع لها مرة واحدة، وشهر رمضان لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة، يبقى إذن في هي في سائر السنة مأمورة بقضاء خمسة أيام أو ستة أيام، وهذا لا يشق عليه، واضح؟ بخلاف خمس صلوات في الإيه؟ في اليوم، لو حاضت هي خمسة أيام أو ستة أيام تبقى مطالبة بإعادة 30 صلاة في كل شهر، في كل شهر تؤمر بقضاء 30 صلاة، لكن بالنسبة للصوم في السنة تقضي 5 أيام أو 6 أيام. فلا بخلاف الصوم فإنه غير متكرر فلا يفضي قضاؤه إلى حرج. وقد اختفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل ذلك وجهين. هو السؤال الآن، أنت لم تؤمري بقضاء الصلاة، ما الدليل على عدم وجوبه؟ فيحمل ذلك، فيحتمل ذلك وجهين. هو يقول ما وجه استدلال عائشة، ما وجه استدلال عائشة؟ يقول وقد اختفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، يبقى لم تؤمر بقضاء الصلاة فكان القضاء إيه؟ ساقط، فكان القضاء ساقطا. قال هذا يحتمل وجهين، أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء إلا أن يوجد معارض، وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. تفهم وجه هذا الدلال؟ يعني يقول لك ما سقط الأصل فيما سقط أداؤه أن يسقط قضاؤه، والصلاة جرت على هذا الأصل، لم يجب قضاؤها أداؤها فلم يجب قضاؤها، لم يجب أداؤها فلم يجب إيه؟ قضاؤها. وهذا هو الأصل، أن ما لا يجب أداؤه لا يجب قضاؤه. فنحن نعتمد هذا الأصل إلا إن عارضه إيه؟ معارض. وبمثل هذا كنا نقول في الصوم لم يجب أداؤه فلا يجب قضاؤه، إلا أن الصوم عارضه معارض، وهو أن النبي أمر بقضاء الصوم. يبقى ممكن نقول عائشة رضي الله عنها تقول ما كأنها تستدل وتقول ما سقط أداؤه سقط، ما سقط أداؤه سقط قضاؤه، وهذا هو الأصل، وقد عملنا بالصلاة، عملنا في الصلاة بهذا الأصل، والأصل أيضا أن نعمل بذلك في الصوم، لكن عارضه معارض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الصوم. واضح؟ هذا استدلال من عائشة رضي الله عنها، ربما يحمل استدلال عائشة على هذا النوع من الاستدلال، وربما يحمل استدلال عائشة على الطريقة الثانية. قال الشيخ والثاني وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يبين دل على عدم الإيه؟ الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. وفي هذا الحديث دليل مما يقوله الأصوليون من ماجه. ما وجه هذا الاستدلال؟ يعني عائشة رضي الله عنها لو حمل استدلال على الأول فهذا استدلال بالقياس وإعمال الأصل، لو حملنا استدلال عائشة على الأول يبقى عائشة رضي الله عنها اعتمدت على القياس وإعمال الإيه؟ الأصل. طب ولو حملنا استدلال عائشة على الثاني كأن عائشة رضي الله عنها تعتمد على قاعدة إيه؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لقاعدة أصولية أيضا، الحيض يتكرر، الحيض يتكرر، وهي تمتنع فيه عن الصلاة، فهل يجب قضاء ما فاته قضاء ما فات او لا يجب، يجب او لا يجب؟ هذه المسألة تحتاج اليها المرأة في كل شهر. لو وجب على المرأة قضاء الصلوات التي فاتتها في زمن الحيض، هذا امر تحتاج المرأة الى معرفته، يقع منها كل شهر فتحتاج الى معرفته، فلو وجب القضاء لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم بيان لو وجب قضاء الصلاة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما لم يبينه دل ذلك على أنه لم يجب. واضح؟ يبقى هذا استدلال من عائشة بقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال لي طيب والاعتماد على هذا على هذه القاعدة يؤيده شيء آخر وهو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نظيره عندما أمر بقضاء الصوم، فلو كانت الصلاة أيضا يجب قضاؤها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. واضح؟ قال أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه. وحيث لم يبين صلى الله عليه وسلم دل على عدم الوجوب عملا بقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والعمل بهذه القاعدة دعم بدعامة، وهي لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به، فيدل ذلك على أن الصلاة لا يجب قضاؤها. وفي هذا الحديث دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا إحنا عندنا ألفاظ التحمل كثيرة، سمعت رسول الله، أخبرني رسول الله، حدثني رسول الله، هذا في المرتبة الإيه؟ العليا. يليه أن النبي قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. يليه في المرتبة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قالوا لأن في احتمال بعيد أن يكون الصحابي ظن ما ليس بأمر أمرا، وهذا احتمال بعيد لكن موجود، فنزل بالصيغة درجة. يليها في المرتبة كنا نؤمر وكنا ننهى، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا في احتمالين، أن يكون الصحابي ظن ما ليس بأمر أمرا، ثانيا أن الفعل بني للمفعول، فقد يكون الأمر النبي أو غير إيه؟ النبي، بس كلا الاحتمالين ضعيف. يبقى صيغة كنا نؤمر فيها احتمالين. احتمال إيه؟ أن يكون الصحابي ظن ما ليس بأمر أمرا، بس هذا احتمال ضعيف لأنه الصحابي من أهل اللسان. والثاني الفعل مبني للمفعول، فقد يكون الفاعل الآن هو النبي وقد يكون غيره، بس هذا أيضا احتمال ضعيف. لأجل ضعف الاحتمالين قرر العلماء أن هذه الصيغة من صيغ التحمل هي صيغة من صيغ المرفوع. يبقى كنا نؤمر يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. واضح؟ دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع. ليه؟ إيه وجه الدلالة؟ لأنه لو لم يكن في حكم المرفوع لم يكن فيه حجة لعائشة، لم يكن فيه حجة، هي تستدل على معاذ وتقول إيه؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلو لم يكن هذا في حكم المرفوع إلى رسول الله لم يكن فيه حجة على معاذ ولم يكن فيه حجة لعائشة رضي الله عنها. قال في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لم تقم الحجة به لعائشة على معاذة رضي الله عنها. تم الجزء الأول، أي انتهى الجزء الأول، ويلي إن شاء الله الجزء الثاني وأوله كتاب الصلاة. نحمد الله عز وجل الذي أتم علينا شرح هذا الجزء من الكتاب، والحمد لله هذا تقريبا يساوي ربع الايه؟ ربع الكتاب، وانهيناه في 22 محاضرة في شهر ونصف تقريبا، فهذا يعد زمن وجيز جدا. لا سيما واحنا كنا أردنا يعني وفقنا الله يعني بأن نشرح ما في الكتاب، أن نقوم بشيء من حق هذا الكتاب بيان القواعد الأصولية التي فيه وكيف تستعمل في الاستدلال على الأحكام. نستعين بالله عز وجل في إكمال باقي الكتاب. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.